فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن دقاء استيال كسو دوادا برنامج كدو وحو ريسيدا وهذهان وكلات كلا سعطان الفرقان عاو هدو واللقد رقض بدأت كدو دقاء سدونتان وحكمي ذا أسكري كتر سناع إذا مدى الدولة فدرال كولاقود دلي مقالة مقدشو فافاهن يا نذيكا غاينا مقع أسكري غاي قوبتو دلكي سكدعي متك مدع لمدى الصوماليات وكهالي أريمكو جري تحنياشي ساء ما يحكمون محيته حكت أو كبحي يولك أي دولة هشيشي دون أيان نيكو حقيجيان قوانين تأي دولة فدرال كودجيين سيدو كلام حوشيخ كي يريد دجال كعصوب إيقال كعيوك صوبحي كاسو كوبين أبوران أي دين تيسلام كا قيبين تزكدا حولاها النور لو كبي لابتاي قيبك مدى ولايات كا وحان عاويدين سو قد بدونا كو دواد بقل يتبان قويس أو كسوغن جمامي النواحي قيدا وكفا إيديستي زكادا حولاها نول قيبين تيدا يما قالوين كاكسمايو بادا دي إيا كمسوما أو إياغان لغا قيبي أي زكادا حولاها نول مامولك وجيروغو مقعابن كين يو ديدي إنو قدمدو دا سيو داد صومالي أو قاب غندراسة هغو شقيي قضا بادا سيو وحاد دقيسة دونتان وراركي ودن بي أي عالم كووي كمديهين سيدي بو دعي واركي وكبت بادي رئيس الوزارة حكومة دا الروافد العراق اي لغو دوني اي لغو خارجيو داد مسلمين فلسطينيين هكو داو عمي وار اي يهودو كجيستين دان تقلبيد اسبهيسيق عرباد اي وهقامين اي مامو الكالة سعود او شاقاي اندو قيمو كجيستي يمن نوكو ديلاين كبادان بقول اسكري او كتير سن مليشات كحوثيين تا قضا بدا سيان عاو برامش كايدن كوكو فاه فاهن دونا السامي بين عظيم هو السامي. وها جا جاين كوبلونا. مقالة مقدشة وحاسة عادي لصودا في كدعي هول قلقارة ولقو برتل ما ميت سيدي أسكري كتير سنة إذا مدى الدولة فدرالكا برقاني مدى مانتا يسوق وين وكويا لدك مدى كاراني مقالة مقدشة وحا لغو ديلي أسكري كتير سنة إذا مدى الدولة فدرالكا عبدي جينو أيا أسكري لغو مقعابي يضان قابتا يكبع سيدن رقي ذل كيسا كدن بيي وحانا هل كايمد اوهو القلقان وحنا تيجا اهلغا سوصارين قابتا كسمي عيدا ما كترسنا قوة دقم ذكاران لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي. وهقاق لغي استيال وحيدين سو سعودا ورركو سابسن وريسيو اينو لا يلانا قار كميدا ددكا كفا ايدي استيزا كدا حولاها نول قيبين تادا او لغا بلابي قار كميدا ولايات كي سلاميقا قارهان ولايات جبوينكا بل سمر كان اينو اقو دقلنا حكو سابسن تحانا ياشي ايدوان باهيسي مواسطة الكتايب ميت كميدا علماء الصوماليات دايا وحاو كهالي اريما كجري تحانا ياشي ساء ما يحكمون محيطة هاي حكتا وكبحي يولكا يدولة هاشيشي دون يانين يكو حقي جيان قوانين تا يدولة فدرالكا هاي ودي جيان سيدو كلاو حاد جيسا دونتان هادل او شيخو كييري دجال عصوب او غالكا عيكا صوبحي كاسو كوبين ابورتي دين تي اسلامكا واكان الشيخ جامع عبد السلام وارمهان وغورمي وربين تا الفرقان وريا هاشم عبد الناصر ريانا وريسي غاني دكو سو مقان لا يشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ جامع سودو انتا كدب هدي آد داوتا لبية طبان كيا حلقو يا سلسلة دي ساء ما يحكمون ما حدكو عبر ايسا مقو ايل هايين تحنا ياشاس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو هاي بارك الله فيكم ودعا ذا الفرغان وام هاد علنيا يعني كلمات كانوا كلنا هم ارتغادا. انتا كدب مسلسل كيا ساء ما يحكمون انتي وحجائبها ايا مطغانا كظاهر ما اسلي هاي ظهر الحق وبدل ما كانوا يعملون ايا كعبر كراء حق إنه ظاهري أو ضد بدن أو ما أنت لوريرناي ولجهوريرناي ولهاي نمك خوارج وحصلوا أخرناي إن ما أنت كشك بحين أو قلت بحين أي إلى تاي ساسان وأركا هاي العلماء دي دلك يا نيك أورني يا شعمر فاروق إيو شريف عبد النور إيو شيخ محمد معلم يا خوارج بهاي علماء العالم كلنا فدواني شيخ عبد العزيز بن باز، شيخ محمد ناصر الدين الألباني، شيخ محمد صالح عثيمين، عالم كلن فدوه مارتي وقابشنا وكدر جناي الو هذا قناع سنة فدوه هذا نكو أراني ما أنت أنا أقول ما قادني أما مر ميني دين تو هاي سجى شيء قدونا مركا أمد حجدي وحنس لي هاي سب حدا لو أوجي كتائبنا إلهي سبحانه وتعالى جركو ده هو ينيو جهد بدن أو بلارن أو غالية أي موتشين إلهي سبحانه وتعالى ميسان كحسنات كوسارو أرن كان نكو قنع وينا جهنم يا غن عندهم إن شاء الله. شيخنا حلقة السدحات أو كله فيلم كوه حال وصوب بندقي قال نمذا دستورك حرية دقيقة سنانتا فيلم كنا وحال لقوم وجيه سيدا أو دستورك أو كله قاحي لكن سؤال شو حي تهي وام حيال كله قليه يعني إن سوماليا لك يانو سوماليا لك يانو سنانتا إيه معرفت ودن يد اللي هو السنية هاي وسيدا قال إيش عش هاي ما بعد إذا إن ذلك اللي يرجليه تدكو إنه كرشتا موبان ويه إيش علي هنا هل كان كيرجلان هذا كسنتين قال كي قرن كمذوب يمشي أنا قبل سنة شو الإنجليزية ها نيكولسكي وحيري وحن كحما هاي وحن لرمني بالشدة الصومالية بل شبابك الصومالية وحن لرمني هنا نلفهمان عصر التنوير عصر التنوير نوى فكرة أما تاريخية أو لمن هذا وصدم يجاري أو ملاحدة ذا فلسفة ذا غير قلبتك أي سكوا فقسينهم أو أرنا يسمى تقانا أي وحدين لي هذا الاسكلافه وفق عقلي وكسعده وعلم الله يرى هذا يمتقن كنيسة مسجد لقى حرير فرته وفق عقلي إنه سير رجنماء وكلسونية وفي اللهذا ووحي وحليرا ماش لقى سار عصر تنوير هذا مغشد وفلسفة اسم الحدد أعراض ودي نوع سعيد إن دين لجر لجر الدوبة مركو وحين وجوس الدولين وحوية إن تلك إن سدا يجوا بعد سدا كنيسة لقى فرو ومعان كرالات دادك النساروبي أما ملاحدة نغونية إيو كوة مسلم كاهي أي حكم كوسنا ذان تاسنا نوحان كلان هاي من بدل دينه فاقتلوه سيدو النبي قوير عليه الصلاة والسلام دلبا أغران وحسو دوين يانوا وحاد جواسيسته مارك تعمل ذاهر قلبات كسودر سنيو وانو أشيغيني مركلة دوران ياد نكالي راد فرماتشو إيا عبدواليو dadka oo sheegana waxaan dhahayna war dadkaas kan isay ka socdaan war dadkaas waa dad kristaana waa loo dabaaldegay jamciyad kristaano Soomaaliyeed oo dibadda ku nool baa dabaaldegay farmaajo abdullina markii uu tagay maaragtay meesha la yiraahdo fitkanka oo talyaaniga mabadidooda kanisadaha dhan meesha xukunta wuxuu ku yiri waxaad ku farxi doontaan baad ka arki doontaan Soomaaliya shabaab farabadan oo kanisadaha soo bixiyaan soo saari doona markii looga dacwooday shirkad tiri mantayatri qofka aan shaqaaleynayna waa inuu nasraani ahaado ayagoo fiirinaya dadka meesha mustawaadu joogo oo loo soo dacwooday dalku waa dal muslim ah maxay taa abdulliyo nin mataqaana hay'ad meesha joogto qofka waa inuu kristaan yahay qofka shaqaalaha ka dhigayna oranis waxaas waa maxay markii la weydiiyay wuxuu ku jawaabay tuu qoslay hadda walaalow hay'addu waa hay'ad diin iyadoo nafteedu diin bay wadataa marka ummada islaam sheeganeysa haddana dadka noocaas dooranaysa dadku haday muslimiin kitaabka ilaahay gacan haysiin oo aydeen hadii kalena waxa weeye mowciduna amaam allah iyo malqiyam anagu khayrka waa sheegayna xaq waa u bayaaminayna qofki diidana waa ka saakiin kalena waa ka sagay u taala billahi tawfiq sheekhan arimahaas aad ka soo hadashay iyo kuwo badan oo lamida waxa si aan dhalo aan u taageeray wadaado adigu wali ma ku fikirtay in wadaad Soomaali ah oo waxa soo kala garab istaagi doono maxaa si kala gudban dadka muslimiinta ah waayaan baa wax iska mucjisaad ah socda dad wadaadaanahay dhahay oo xisaab diiniye inay yihiin sheeganayo diin akhrinayo oo dhawaaqidii difaacaya oo la safanayo bal dagaalkii la galay sida hadda Liibiya ka dhacday Xaftar bay la safayeen dadkii cilmiga fidinayay oo diin baan Xaftarna muxuu yahay waa daaqood sheeydaan askar general maartay safaaga oo dhigdaadiya ummada maartay gaaladii ma taqaan ku qasbay mabaadideedii way kitaabkii Ilaahay baan xambaarsan oo dadka baranaan weelayeen Xaftar bayn la safayeen sidoo kale waxay ka dhacday Yemen oo maanta dadkii jihaday oo shiicada iyo shiicadinta dadka ka cilinay ay loo soo diray wadaadadii baa loo soo diray leeyahay soo jaajus diinta dadkaas ay barteen iyo qaabka Ilaahay qalbtoodii u gadiyay runtii wax la yaab leh wax la yaab leh laga cod bil Ilaahay laga magan galo weeye dad baa mabdooda nambar u sameysan yahay inay dawaaqida ay difaacaan haddana culimo sheeganayo ummadii diin u akhrinayo waana kana waana kanaale kuwa kalena ترتم بوجرا إن المبادئ ذا الحياة كأنه يقود الديان أنا دور شذرمنا أنا ديمقراطية وضعنا أنا دور شرب أنا دور شرب وذلك دور تمحاد حكم حاد حكومة مجلس ديمقراطية دين وأوشد ولا يسقط مركب ذا دواب على شريشين بأورانكرا ما أنتي نوال بوحي له لورتي كرو هذه أرسله وذلك قد يدعو يريها بالله تور ودميت الشيخ أنا وحاج القيوم مركب لك صوب حينين دين تي إسلام كأوران كتمنية ودجال كي هراء وهلك الوجود لي كتل ما ميئن ومهديها وحاك الأوكوع يا رأي آياد قرآن أو كسو درسدي وحيا بجيب كيسا مركز سؤاش وحي تهي محي دادك النوعان أو صوبحان قال كعيو دادك النوعان قال كعيو وحي وصوبحان كلهم إنها إن بما فيه يند حوالي ويلو البوحي كتشروا لدي دا دادك ودادك كتابك مناغب كليرها لقصو التربية عبدوالي أبيه الشيخ علي علمي يري وحاوها كتابك مناغب كدادك ودردري وصدحن وقنعي طبانك قويس بوحي وسمي هالغف ومناقب كواخرية بادي هوايا وحال أورن كراسيدة دواء عبدوالي علي نمير منا إن الله يبنى ماهنه ومنهج كاسيدة مناقب كي طريق الغادرية وحاوهي عبد الغادر ميل فب مقايرن عبدوالي ولي إله بانا هيبا مردين سوما طريق ذا الغادرية ذا دروق الصوفية ولن قفك الصوفية هاي ماشو هكسنة ينك الشيخ هاي وينو إله النغضو ما هاينو كان قلع مناقب بتباد ننك يوقي ننك نغيم بات وحوي نينك وصوفي جاهي وحكسنية وحلي رادا الفناء في الله سدو إله ودح قل لها ونور إلهي ومتغنى ودح قل لها ورير إله ونغن لها غاب كاسو كفكرية حداد مرمغ شد ولي أما إمام حان صوفي هذا أصل كذا شيعي شيعي هذا أي ماذا وحكو شيعي يعني أنا كوم كي يقول ليهين وإله إلهي أيهين لابد وضع مركز صوفي يا شيعي وأكجر أدويهم كفار تغير مكة كفار تغير مكة أصنام توحي ويا قانين إن إلهي كشف عيانا سنة لهاي إله دبا إن سنة هين وحي كود وافشرين لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك هؤلاء يشفعون عند الله بيدهاي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله شفع إلههم بينه دوين يام بيدهاي عبادة إلههم ببهن يجوا إسكربان مركا إله بينه كشفع لكن كوان ميا شيخ أيا دونك إسكله وأملك بلاد الله شرقا ومغربا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظة سيدة أسبا كتبتو لن الدريقة أنت غوث العظم أغيثني يا غوث العظم قرقارها وين عبد الغادر بلويغا ننكستو وكان هذا كان له حرم كما صورها وحلقة لكي لسل مرهبا لو حجنية كده هي وحوح نولي رتبا لنتبا وحسون نولي شخويس كفر نوع عاسم مقارن أبي جهل من أمي سنين يوبي من غلف يكفار تليرمك ما يأمي سنين خالقي يذر وبي يذر بأفعاش أفعال الله في خلقي عيدكو قبسة إله وأن صوفياهين لما أرق مركني من كاسي وحاوي ليام ملان ليهاني عبدولي يمد كانتونا ولي ماشي لك يسعدين بمقارن وحي روحان هاي عبد القادر بانا سيوا لي قديد ساني رني بمحمد بامن هاي هدي حقا لو سيكادي إله كوم كيس قلباني قوايو ديلا مرك وحاس ليام ملان مذهب كاسي ذا دريقة هذا وحلى يراه دريقة ينكا وإن لقى الدكتور هذا مسلم معها قف إسكجا ماركت أنا دريقة واحد تعب قرنا إنه ما أنت مساجد كم إسكجا تكون يا دريقة أنا هداي كاس حوم كيس إلهي بأنا جاي أنا دوس مركا أفعش قال ماذا وح كجد حجرين وأغيثني يا غوث وسندهين كانوا وقالين من لكن يولك أي هكسن يانا أسعدان غايدة ذو أي تاي أهل دريقة وإله إنما إن إنسانين وحان كلفة ينا وقفتي ولقى لوبي أنت بضنا ونعرف أذكر واحد عادي نشيخه علماء فقه آخرياه عالم كأدين عاس وبأبواب تفقه سيد ألف بيتذك لو يقان بان سوى أهل توحيدا وقاي وحانو من سوى الطريقة دي لحفرية ولحضرين يوحي لأولا ورشيخ واتين يسوين محادعي وميشان محاوك فريسي مركاسير انتو عبار قصلي بوحير تدك انو والله ما شرد ربي صلى على الحبيب محمد او قادد والله بسافك كسارين بوحير نبينا صلى الله عليه وسلم واكيدة هي حديث صحيح مسلم واكيدة هي سيأتي على ناس زمان يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وفكو حوابر سنة يأسوه مسلم وحو قلب سنة يأسوه كافر سيدو كلب العكس ودعيس مركا وحاصل المحاد عيه حاك اللي في بيرو نبي عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا وحير أو دلال الدنيا بودين تسكو قضي وحا هذا الهير قلبات كدتك قالوا بها يعني قدتكي أو ما تقول بشوكتها وحاوقبا ذاتك شام على هيا لقناي إنا نمارة بوندوين كلا قلقوين إنو هدو كبح شام عادة شغيهلو ودين تينا ما يغان سنة قورة سواحة توحيد قلول بتوحيد كذا يوحا يوتقانو لغن كذا يسينا سعر ذات موقت ديمقراطية دالو شبايا ويقالوا بيان مركز ذاتك قالوا بيان لان يرادا سأوبا ذا شام عادة قلي معاهد السري وانا غالي كان يسد كوة تقاي وحيو اللي قالوا بيان وانا غالي فرماشي عبد الولي كان يسدها لا يسيقوا ماركته لا لا يا كم عدد لقى بحنايا ساسي كون قالوا بين هل كان كل شيء كدت كمرك ورا بقالي شري ولا قالين شري أدون كواحلو مركدت كأيكوب أبايان وآخر ذا ذي أيكوب بحنايا شلمات كوا لقالي أدون كنا إلهي وحنا وش يا سبحانه وتعالى آخر مرك لو فيري هل مالين إنه ودقمة هل مالين وحلا قعنا يعني هل كرسي ميس ولا سافر استوي حلا قعنا مركا وح أنت لق إنه غف مستقبل كيس يشوك تدا هيا أبدي جها وبابيه وحوي وأقول درو وأنا سب درو جهلك وخطروي جهلك وحاسولن كياني إلهي سبحانه وتعالى أمدها ونحرستها هنوني وبالله توفيق السلام عليكم دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة وهاقاق ديجيستي القيبا هوري برامش كدو حوريسي دايا نسلا مرينا ولي وحان دي سوودنا وريسي ينو ليا لني قار كمي داه دادويني كفا يديستي قيبين تزكاد حولها نول بلسامر كانو حاد كسو دواتان ولكي قدن بيئي عالمك وحاسو جيدني سلمان أحمد والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم عبرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحدك سودواتان وركي قدن بي عالمك هدي إنو كهر من العراق وحمان تكدع عيس كدين لقدوني إن لقد لأهرز الوزراء حكومة روافد العراق إنك لقما عبو مصطفى الكاظمي ديار الدرانس أهو لقسو بحيه والحاقر حا أيا ورر كسو قادي قريقة وكدقين يهي مصطفى الكاظمي رز الوزراء حكومة روافد العراق منطقة عقارا برتمها مقالة بغداد وعاسمة دودن العراق وحل هي معلومات ديري اه او كو ادن قابكا او دعي ويررك وحل قوصا ورميا ان ديارد درونيستا اه اي سيسو تاتي هودة سراء اي كو ادن اي قريقا او دقنا رجل زراء حكومة روافد عراق مصطفى الكاظمي اي هل كاس اي سد حدقيق تادنيد وحانا الى لدى مصطفى الكاظمي اي لدى عين رساس يغو دونيي اني سور ردان هسا يشو مسور القلين اي مركي دنب ديارد درونيستا اي وحي سو تورتي او سور ردي وحيا به قرحي اي لغوصو حنباري اي وحانا اي سيقارة او بيكستي اي قريقا مصطفى مصطفى الكاظمي مسيشة مصطفى الكاظمي رئيس وزراء حكومة روافد العراق وأكبد بادي وحل قصو ورمي إن ديارد درونيستا أي كسو كعدي قدها مقالة بغداد عاصمة ودن كعراق تاسو سيكر دينيسا شكيقة أه إن ورر كان أي فليان مليشياد شيعة إن كستو لي أنا يجرين عد شاقتين مسولية دا ورر كا قريقة لغو ورر مصطفى الكاظمي وحولو يهي قريق ودقين يهي رئيس وزاري هراء حكومة روافد العراق إن كلغو مقعب نوري المالكي مصطفى الكاظمي قرار وصول لغي براها انترنت وحكو شاقي إن سكوديقة ديل لغو دوني وكبد بادي حسي يشي قار كمدة إلى لديسة أي داوعي soo gaareen isagoona inta ku daray in waxyeelo ay gaartay qaar kamida gawaarida uu ku shaqeynayay xafiiskiisa hadii aan inta ku dhaafno Iraq oo aynu aadno dhulka muslimka ee Falastiin ee ku jira ee gumeysiga maamulka Yahuuda wararka ka imaanaya waxay ku ramayeen inuu yaraan 3 ruux oo muslimiin Falastiiniyan ah ay dhaawacmeen kadib markii ay warar kala kulmeen ee dadka Yahuuda ah xoog lagu dajiyay ee dhulka muslimka ee Falastiin sida ay ku warmayaan wararka ka imaanaya dhulka muslimka Falastiin gar ahaan daanta galbeed ee waxa 20 ruux oo yahuudi ah ay weerar ku soo qaadeen deegan baadiye ah oo lagu magacaabo Athala kaas oo dhaca koonfurta magaalada Al Khalil halkaasna waxay jirdil iyo tacadiyad ugu geysteen dad muslimiin ah kooxaha yahuuda ee weerarka soo qaaday iyo adeegsanayay ulo iyo dhagaxaan waxaana ay halkaas ku dhaawaceen ugu yaraan 3 ruux oo muslimiin Falastiiniyiin ah kuwaas oo dhaawacyadooda la sheegay inay qaaday hay'adda lagu magacaabo bisha xas dadka dhaawacmay waxay kaliyeen Yusuf Ciwad iyo Xaaskiisa iyo sidoo kale haweenay kale aan magacada la sheegin وحنا وركن وكذا وفيل يا سلسلة دوار الرأي تعديات أو يهود أجيسنيان إعداد كمسلمين تأه يكون رك مسلم كفلسطين يكجر جميسك إمام في يهودا وقدم بينتين وركن كإيمان يهودا كيمن وحكورا ميان إن إسبهيسك عربات وهو جامي إمام الك السعود وودا كيمن كفلي سلسلة دو قيمة سجون الشيء إنه كدلي سلاكيل عدم بدن أكثر سن ملشيات الحوثيين تأ إسبهيسك عربات وهو جامي إمام الك السعود يا شيء إن إيران بقول يكون تني تضبي أسكري أكثر سن ملشيات الحوثيين تأ أي كدلين دو قيمة أفرلا تنكي ساعي ودا بيكلعي حريرها مجال ذا مأرب ee xarunta gobolkaas oo ah goobii ugu dambeeyay ee xukuumadda ee taagta daran kaga sugan tahay waqooyiga wadanka bayaan lagu baahiyay wakaaladda wararka ee maamulka al-Saud waas magacyada loo soo gaabiyo ayuu ku sheegay isbahaysiga military ee hoggaaminaya maamulka al-Saud in duqeymaha lagu burburiyay sidoo kale 14 gaari oo gawaarida militaryga ah sida loo dhigay warka ka soo baxay isbahaysiga carbeed ee hoggaaminaya maamulka al-Saud ee duqeymaha ka wada ee wadanka Yemen ee ma'rib dagaal xoogan ayaa ka soconaya milishaadka xuthiyiinta waxay ku siisay qiyaan magaalada istaraatiijiga ee ma'rib oo ah magaalo muhiim ah waxana xusid mudan in gobolkaas uu ka mid yahay gobolada caanka ku ah naftada iyo shidaalka wararkii ugu dambeeyay caalamka halkaas ayaan ku soo afmirina فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي qaybinta zakada xoolaha nool ayaa waxa ay saacadii la soo dhaafay ka socotay qayb ka mid ah walaayadda islaamiga ah ee jubooyinka goobaha laga qaybiyay waxa ka mid ah magaalada jamaami iyo sidoo kale waaxigeeda ku dhawaad 110 qoys ayaa ka faa'iideystay qaybinta zakada xoolaha nool saddexda nooc oo ay Soomaalida dhaqato ee geela ariga iyo looda ayaa la qaybinayay geela oo kale dadka qaar ayaa ku soo aadiyay min 5 neef oo geela halka loodana qaar kood ay qaadanayeen 10 ariguna 20 ayay dadka qaar goobta ka wadanayeen wariye maxamed ciisa ayaa wareysigan idii ku soo maqan la yeeshay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay zakada ana waa ismaaciil shiqay calamoomo waaye maanta maxaad heshay oo halkan ka heshay 20 neef oo eray walaayda isaysi saasu masakiina ah waxba maqabo xoolo maqabo labaatan neef si nuwaan tahay oo farxsanahay magacaygu waa Cali Diido Cabd oo ku nool deegaanka jamaan baadiyeeda waxa la isiiyay 10 neef oo la ah shalay baa la wacay xaliil ma degmada dowlad armaadiya armaale ma waliir meesha aan saaku soo lugay imaade neef ilaa waan filay 10 neef bal isii ma insha Allah islaamka Allah xiseeyo ee gaal Allah jabiyo aad baan farxsanahay saaki nin oo ceer ah oo maanta la isiiyay 10 neef la oo ma insha Allah alxamdulillah rabbil alamin islaamka Allah Allah xiseeyo gaal Allah jabiyo islaam kor laga dhigo kor intan lagu siinin xoolahan zakada wax oo xoolo ma lahayn xoolo ma lahayn ceer baan lahayn baan qoyn baan lahayn xoolo ma lahayn alxamdulillah maanta ana tabaneef baan leenin taaji baan insha Allah waxaan rajaynayaa in aan iska ka bixi jiray karaan noqdo insha Allah anaga maalin iyo saaxiibey nur ah shan nafo geleen la isi oo maasane walaalaha jamaa ma isaysi oo sakawaad ah oo xagga masaakiin ahaan la isi walaalaha kor Allah ka dhiga gaalada Allah ji qaybiska labaad oo la qaybo doona insha Allah taala waxa ilaahay ka bariyayna in kasmaa iyo goob in loo qaybi gaalada Allah ji hore xoolo meed u lahayd hore xoolo ma lahayn aan nin beeraley masaakiin ee maalin dugsiga ah wax ahay ma jirin insha Allah maanta aad iyo aad ayaa u faraxsanahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغعي وعبد الرحمن حسين محمد وحا لي قنعت امام مخوتي اني جاي سدح لبا كالينتو وحانا رسيه نيف جيل انا رسيه اسلام كو وا ودعينا ان شاء الله وحا رجينا وقت الدو ان شاء الله وحا رجينا نصر رجينا سيدي كال او افغانستان او كال ان لوغو هوس تورو waan gaalada naga daashay oo ay naga tagaan oo islaamka ugu guuleysto intaas rajaynayna insha Allah farxadeed wax la soo koobay karamaad wax la soo koobay karamaa ma sha Allah bismillaah salaam macallam buule waxaan ahay degmada jamaam ayaan joogaa walaalada islaamka ayaan saaka aan u maade hal qaalan geel ayaa isiiyeen horan waxba uma haysinin haddana marka anoo waxba aan rajaynayn oo walaalaha iskaga soo booqan oo u tagi yaa qaalan geel li soo qabtay li xiray oo haddana waa ii xiran tahay oo dadka hadda ay u wada jeedaan waa tan qaalantada ii xiran oo aan qumsa aan arsanaayo maasha Allah een walaalaha islaamka ee mujaahidiinta aad aad ay farxad galiyeen allah azeeyo waxaan mar walba aan ugu duceynayaa raayid tooxeedka ina meel walbo ay ka xukun islaamka meel walbo as joogo in sharciyada islaamka lagu dhaqmo ayaan ka rajaynayaa mar walba aan ugu duceynayaa islaamka in kor ilaahay aska dhigo yaan rajaynayaa magacayga aniga xasan maxamed yuusuf baa leeyahay sida daraad tobanka neefaariga la isii waa ku qanacsanahay waana mataqaanaa alxamdulilaahi waana ku faraxsanahay islaamkaana na siiyey sidaas iyo mataqaanaa wanaag iyo sharaftaasa wixiinu lagu siiyey waana ku qaadanay waana ku fiyoonahay dowladda islaamkaana ku mahadinaynaa allahna mahadaa iskale mahad guud mid gaar iyo mid mataqaanaa gaar iyo mid toosanba allah iskale allihii mahadaas iskale oo islaamka islaam naga dhigay oo diin mataqaanaa inaan isku maamulo na siiyey baa mahadaa iskale ilaahay idinkiis horeen ku bilow magacaaga maxamed xasse haye maxaa lagu siiyey afar neef oo ari maasha allah walaayada waxaan ku baryaya inuu ilaahay kor ka dhigo insha allahu tacaala waata ka hor intaadan lagu siin wax oo xoolaha ma haysatid xoolamay xoolo ma haysana maasha allah hata la siiyey maasha allah jasaakallahu khayr walaayada alxamdulilaahi rabbil caalamiin walaa aakhiwata lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin horta ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadleh magacayga waxaa la yidhaahdaa saleebaan xasan mugulow oo ku magac dheer baaba xaaji alxamdulilah laba neef eri ayaan qaatay islaamka isiiyeen weligey jamaam eri ma ku qaadanin xaq alxamdulilah hadda xaq ilaahay baa noo simay ilaahay ayaa mahad leh maanta qabiiladii hore haddiin kasoo tagnay alxamdulilah oo kitaabka ilaah isku dhaqayno mahada ilaah subxaana wa tacaala nagu leh alxamdulilah ka waran hore wax xoolaa baa haysan jirtay xoolaa sheegtay weligii hata door ma yeelin door hata weligii ma yeelin hadda alxamdulilah lam neef oo aryan wataa ba alxamdulilah way oo buburo weligii ma dhaqaalaysanin waa dhaqaalaysanaa weligii eri iyo door ma dhaqaalaysanin beri waxaad maqlaysaa baaba xaaja zaka laga soo qaadaya mahad ilaaha iska leh waay alxamdulilah walaayadda ilaahay subxaana watacaala inuu guul siiyo gaalada inay hoogto ay baaba'do corona virus ay ku dhacdo alxamdulilah insha allahu mar dhowna insha allah waxa lagu khudbeyn doonaa kismaayo haddii ilaahay nacam dhaho waha kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku sugan magaalada jamaami iyo nawaaxigeeda oo ka faa'iidaystay zakada xoolaha nool oo halkaa laga qaybiyey sidoo kale degmooyinka kismaayo badhaadhe iyo kamsuuma ayaa waxaa iyagana laga qaybiyey zakada xoolaha nool boqolaal qof ayaa sidoo kale zaka qaybinta laga sameeyey degmooyinkan ka faa'iidaystay geel fara badan ayaana la qaybiyey waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay oo ka waramaya markaan dhaqaan joogana waxaa weye badhaadhe markaan deganahay toban neefoolo baa liisiiyey ilaahay baa ku maasan gaxantooda sii kore alla ka dhigo gaaladana alla hajabiyo roob iyo nabadna allah na siiyo xoolihina waan haystaa oo toban neef baan haystaa alxamdulilah ilaah baa mahad sheeganayna alxamdulilah inkaada iskuulkan keenay ilaah baa mahad iskale alxamdulilah toban neef baa gacantan ku hayaa alxamdulilah hadaan roob nabadna allaha na siiyo gaalo gaalo usheena alla hajabiyo ilaahay gacantayna ku qaatiis sare allah ka dhigo xoolaha waa xoolaha sakaawaad oo laisiiyey alxamdulilah rabbi caalamiin ilaahaydaydana iska xoor baanqaaaa hantayna aada sii dhaartay alxamdulilah rabbi caalamiin hantayna ilaahay gaala gacanta ku jirtaa ilaahay gaala badbaadin kara rajaynaynaa inuu ilaahay nafar noo siiyo alxamdulilah rabbi caalamiina iska xoor baanqaa maamulka baahidayda ogaayeen igu yeereen ay iisiiyeen dabaawana ilaahay baabicin kara alxamdulilah rabbi caalamiin qor iyadan allaha ka yeelo ilahay baajifaa waa fiican wax dhibaata ama qabno maamulka mujaahidiinta shabaab ayaa maanta lagu wareejiyey toban neef oo loo alaa qofaa magarad oo sikaabaadki ah degmada joohe walaayada islaamka waxay ku maasan tahay alaa qof toban neef oo loo ah ayna siiyeen anagoo dad reer tawaareeda anoo nin micnaha maataayeska da-deyda adiga dhalinyaradan kulbeenjirka ah kana tawaareedsan oo micnaha siid siyaan ii joogaan hooyadood ay dhimatay hadda mujaahidiinta aad iyo aad ayay umahadsan yihiin toban neef oo lo-na wax lagu wareejisay maasha allah aad iyo aad bay maanta farxadii ufacsan tahay ilahay baa mahadaas kale mujaahidiintaan kale mahadaa gaaladan ama hajibiyey dadkaas micnaha xoolaha laga soo qaaday ilaahay ha u barakee ilaahay ha u barakee mujaahidiintana gacantooda kor allah ka dhigay gaaladana allah hajibiyey bismillahi alxamdulilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah alxamdulilahi waxaa la yidhahdaa cabdullaahi macalin xasan waxaan joogaa buleedka magaalada kismaayo walaaliga islaamka ayaa igu dhejiyey toban neef oo allah islaamkana kor allah ka dhigay xadowgana allah hajabiyo xoolahaas liisiyeyna inaan dhaqdan aad iyo aad ugu faraxsanahay nin xoolaali aan awdiskahay haddana waxaan aad ugu faraxsanahay in xoolahaas aan haddana aan dhaqaaleyno oo waxaan ku qabsanaa ilaahay aan lagu ciyaarin bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waxaa la dhahaa cabdiyada nuur xasan waxaan joogaa buleedka kismaayo waxaan kasoo tegey meel oo la yidhaahdo banjaboon xaliisiyo wata oo leh waqul ah shan meel oo geel ah waxaan u maxadaan u celinayaa sharaayada islaamka deexdiinta waagaag dhegaystayaal guntii gabagabada barnaamijka dhow waxa wareysiyada ayaa isla soo gaarnay. maamulka wajeer ugu magacaaban Kenya ayaa waxa uu diiday in uu khidmadooda siiyo dad Soomaali ah oo qaab qandaraas ah ugu shaqeeyey. qaar ka mid ah dadka qandaraaslayaasha ah ayaa sheegay in hanti ay ka maqan tahay ayaa warbaahinta la hadlay. cabashadeedii ku soo maqanay inuu gudbiyeen. ani magacaydu waa Axmed Cusmaan Aadan, waa odayfa wajeer. dhibaatada aan ka hadlaana waxa ugu weyn bilinbil waxaan annaga ogsoonahay maalin maalinma in aas gobanaha wajeer Axmed Cali Mukhtar aas noo yeeray oo ICT hall noogu yeeray oo warka aas noo sheegay ay ahayd dadweynahan haddana lasoo gelinayo wixii horna aanba laga hadlayn. marka maamul xumo arrin ay dhigtay Maxamed Cabdiya مسؤول جيز ماشي وقطعه أصله هذا واحد سند أي ولا بينهين ده كبيلدن بيل كهقيسة حسية وحاوى ده في أردن وهذا بيلدن بيل لهاي دكامي خلصت كأي واحد كسر قادنا عين وهرمري لاين وهذي واضحين وواحد بيكون لسان واحد كلامه سو مجرئين ده كأصله هاي وحصلت له تاجين هاي إن أصله بإزدله مركه وحن أشجع جبرتوره وجر أحمد علي مختار أرنت برجع أصحاب يلي هاي وهذا أسكت سوينيا وزدويها ولو نغمة إنها تبدل أنت مركو وهو الرئيسة قفني هو روجر محمد عبد المحمود أفر سنة يا صاحي دولة وأنا شقيني دولة شقيني ويسي أو شقيق فتمي هين لكني واحد لو بحي ومصغ ماسق سو حالة حولي دويني أي بحن ويس ما ملحمة كالعب بسم الله الرحمن الرحيم كل ورد ديني مهاي ورك وديالك يا هروش شقي ورك وحي رمضان كدر ربا مدان كدر وحواي ودوين كيان مر الآن هاي رجرا يالنا لين مية ومحصل نو يشين بين دمبيل كياس نجح رتين محصل نو جرتين وهذا كواسي وحي هاي القندراس ليال الصومالية هو كعبنا يا مامل كوجير وما كعبنا كيا ودي ذين وقدم دو دسيو قدهن عو برامج كلو حوري سيدا انتاسيا كسو قبل قبيننا كان مدل مدا انت عندبو كل منو حن ذيك قتقينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي